السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، عما يتساءلون، لازلنا نعايش القرآن، ودائما أردد هذه الكلمة. لا نريد أن نفسر لنفهم الكلمة ومعناها وفقط، بل نريد أن نعيش القرآن. لذلك نتناول سويا هذا الجزء الذي يتلى كثيرا ويسمع كثيرا، يتلى كثيرا ويسمع كثيرا من الأئمة ومن الناس عموما، وهو جزء عام. ولازلنا أيها الكرام نحاول أن نعيش آياته، نتدبر كلماته، نحاول أيها الكرام أن نحاول أن نطبق ما نسمع، لعل الله جل وعلا أن يجعلنا إياكم من أهل القرآن. ومعنا بأمر الله جل وعلا بداية من هذا اللقاء سورة عبس وتولى. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. هذه السورة العظيمة وهذه الآيات الكريمة هي أكبر دليل على صدق القرآن. هذه الآية الكريمة أو هذه السورة العظيمة مع هذه الآيات التي ابتدأها الله جل وعلا بتوجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بصيغة الغيبة، حفظا لجناب ومقام وتقدير النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله جل وعلا عبس وتولى أن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أكبر دليل على أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين تسمع هذه الآيات توقن فعلا أن هذا كلام الله، وأن الصادق صلى الله عليه وسلم بلغ كلام الله جل وعلا كما هو. ليه؟ ده عتاب من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. لو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحوج ما يكون أن يكون صيته معروفا بين الناس بالخير والصلاح والقبول والصدق والأمانة ليقبل منه الشرع، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخفي شيئا من القرآن غير الذي أنزله الله جل وعلا عليه لأخفى، عبس وتولى. والله جل وعلا يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخفي شيئا من القرآن لأخفى قول الله جل وعلا: لما أذنت لهم، لما أذنت لهم. لو أخفى رسول الله شيئا من القرآن ليحفظ مكانته وجنابه هو بنفسه عليه الصلاة والسلام لأخفى، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لكن رسول الله بلغ كما أمره الله جل وعلا، بلغ كما أمره سبحانه وتعالى، فأنزل الله جل وعلا هذه السورة ليبين صدق القرآن وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. نزلت هذه السورة عبس وتولى ليعالج ربنا جل وعلا مشكلة عامة. نزلت هذه السورة بحادثة فردية مع النبي عليه الصلاة والسلام والأعمى اللي هو عبد الله بن أم مكتوم، نزلت في حادثة فردية يريد الله جل وعلا أن يعالج بها مشكلة جماعية منتشرة، ليعلم الله جل وعلا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم كل البشرية، ليعلمهم هذا المبدأ وهذه القاعدة، أن نظر الله غير نظر الناس، وأن الاعتبار بقدر الله جل وعلا غير اعتبارات الناس، فيعاتب الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه انشغل عن إنسان مسكين ضعيف فقير أعمى بواحد ثري غني يظن النبي أنه سينفع الدين، كيف تترك هذا يا رسول الله وتذهب إلى ذاك؟ كيف تقطر وجهك أو تقطر جبينك أو تنثني بوجهك بعيدا عن هذا المسكين الذي أراد أن يتعلم دين الله يا رسول الله؟ هو ده معنى العتاب. مشكلة فردية، بس ربنا بيعلم الأمة كلها إن المسألة مش وجهات ولا منصب. إن الله لينظر إلى صوركم ولا إلى إن الله لينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ربنا ينظر إلى ما في القلب وما في العمل، هذا الميزان المعتبر لكل البشر. يقول الله جل وعلا عبس وتولى. عبس من العبس؟ إجماع المفسرين إنه النبي عليه الصلاة والسلام. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. من الأعمى؟ إجماع المفسرين أنه عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، إجماع المفسرين. من الذي عبس؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عبس؟ عبس يعني كلح وجهه، قطر جبينه، قبض وجهه. يعني إيه؟ معلش بصولي، عبس يعني كده اللي هي الكرمشة بتاعت اللؤورة دي وتقطير الجبين مع إظهار الغضب على الوجه، ده العبوس. وهذا محمود في الجهاد في القتال، لأن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ده محمود في القتال. إنما في الدعوة إلى الله مع المؤمنين مع الصالحين مع من تدعوهم إلى رب العالمين، لا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى العبوس هذا مذموم مع الناس عموما إلا في القتال، مذموم في الدعوة إلى الله إلا في الجهاد في سبيل الله، مذموم مع الطيبين والصالحين ومن تريد أن تدعوهم إلى الله جل وعلا، محمود هو والغلظة في القتال في سبيل الله. عبس وتولى. تولى يعني إيه؟ يعني أعرض بوجهه، نأى بوجهه، التفت بوجهه. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. القصة إيه بالضبط؟ القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يدعو واحدا من وجهاء المشركين، قيل إنه أبي بن كعب، أبي بن كعب، عفوا أبي بن خلف، استغفر الله، أبي بن خلف، وكان مشركا ومات على الكفر، قتل يوم بدر. أبي بن خلف كان سيد، كان شامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام طمع أن يؤمن فيؤمن من ورائه قومه. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث مصعب بن عمير إلى المدينة ولقي سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، في الأول لقي واحد من الأنصار قال له أنا أدلك على رجل لو أسلم لأسلم قومه من ورائه، أسيد بن حضير وسعد بن معاذ. فذهب لأسيد بن حضير ولا زال به حتى أسلم، وقال له أسيد أكتب إسلامي واذهب إلى سعد بن معاذ. ذهب إلى سعد بن معاذ ودعاه للإسلام فأسلم سعد معاذ، فأسلمت قبيلتهما، قال فما بقي بيت في المدينة إلا دخله الإسلام. فالنبي عليه السلام ليه ترك عبد الله بن مكتوم؟ أنا ده اسمه اعتذار عن النبي عليه السلام. لماذا ترك عن النبي عليه السلام عبد الله بن مكتوم وذهب إلى أبي بن خلف؟ ليس تقليلا ولا امتهانا من قدر عبد الله بن مكتوم، لأن حتى العبوس اللي النبي عمله لم يره ابن مكتوم لأنه أعمى. يعني النبي عليه السلام لما عمل وشه كده أو لف وشه كده، هو ابن مكتوم شاف الكلام ده؟ ما شافوش. فهذا اعتذار للنبي عليه السلام. وحتى ابن مكتوم جاء يلح على النبي، النبي بيتكلم، يعني بيكلم واحد، طب اللي جاي استنى من النبي يخلص. لا، ده هو بيتكلم، أنا بس بعتذر عن النبي عليه السلام بهذا. ومع ذلك عاتبه الله، ومع ذلك عاتبه الله لئلا تنشغل يا رسول الله عن الراغبين إلى غير الراغبين. خليك مع دول، هؤلاء أتباع الأنبياء، هؤلاء أتباع الرسل، هؤلاء الذين تنصر بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث رواه أصحاب السنن وصححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغوني في الضعفاء، اللي عاوز نصرة وعاوز تمكين وعاوز عز وعاوز رزق وعاوز عطاء يخليه مع المستضعفين الغلابة دول، ابغوني في الضعفاء هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وهنتكلم عنها إن شاء الله تعالى، بس أنا بتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي عبس وتولى حين جاءه الأعمى. تقول عائشة رضي الله عنها كما روى الترمذي والحاكم وأبو يعلى من حديث عائشة رضي عنها وحديث أنس أن ابن أمي مكتوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أرشدني، يا رسول الله علمني مما علمك الله. هو أعمى جاي يقول النبي اسمع علمني أرشدني، اديني آيات من نزل عليك أحفظها، علمني أحاديث، علمني الصلاة، يعني أرشدني يا رسول الله، أرشدني يا رسول الله علمني مما علمك الله. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء قريش، سيدة عائشة تقول لفظ لو أنس، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء قريش، في بعض الروايات أنه أبي بن خلف، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى النبي ده جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويخبر على أبي، يعني أم مكتوب يقول له يا رسول الله علمني، أيوة يا أبي الإسلام حلو، ينادي ثاني ابن أم مكتوم يا رسول الله أرشدني. أقول كمل يعني ده أنا بحاول بس أبين لك الصورة، النبي عليه السلام أعرض وجهي عن هذا وأقبل على هذا، لماذا؟ مش تقليل من قدر هذا، إنما يريد أن يدخل هذا بالإسلام لعله ينفق على المسلمين، لعله يطعم الجائعين المسلمين، لعله ينصر المستضعفين من المسلمين. يعني لما أسلم عمر بن الخطاب والنبي كان حريصا على الإسلام، أول ما أسلم قال عبد الله بن مسعود لازلنا أعزة منذ أسلم عمر، لما بيكون وجيه ويسلم بينفع الأمة، بينفع الدعوة، بينفق هنا، بيطعم هنا، بيدعو هنا، بيسلم من وراءه، بيوقف الأذى عن المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد دعوة أبي بن خلف أو هذا الرجل من عظيم من عظماء قريش نفعا للإسلام، خدمة للدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عن ابن أم مكتوم ويلتفت بوجهه بعيدا عنه إلى أبي بن خلف ليسمع منه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يدعوه عليه الصلاة والسلام يعرض على الإسلام. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية دي بقى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كان النبي يكرم عبد الله بن مكتوم، أنت اللي ربنا عاتبني عشانك، أنت اللي ربنا نزل القرآن لأجلك، أنت اللي ربنا رفع قدرك على قدر المشرك اللي كنت بكلمه، أنت اللي ربنا علمني أن أنت أفضل من ده، أن أنت أعلى من ده، حتى لو أنت أعمى، حتى لو أنت مسكين، حتى لو أنت يعني لك عذر، لكن ها أنت أفضل من هذا. حتى يروى في بعض الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى عبد الله بن مكتوم يكرمه، ده ثابت صحيح. في بعض الروايات يروى أن النبي كان إذا لقي ابن أم مكتوم قال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، وإن كان إسناد ضعيف لكن المعنى صحيح، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرمه. استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة مرتين، جعله رسول الله مؤذنه، كما يقول كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان له مؤذنان، كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم، كان بيأذن والنبي قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني هو كان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت عبد الله بن أم مكتوم، يكرمه رسول الله، يقدره رسول الله، يرفعه رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عوتب فيه. بقول لك إن معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم من ربه في القرآن، والنبي يقول الآيات دي ويقرأ على الناس، دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق القرآن، وعلى صدق القرآن. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الآية دي وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يعني ربنا بيقول للنبي أنت كنت هتفتتن لولا أن ربنا ثبتك، أنت ملت بقلبك لولا أن ربنا أعانك وأخذ بقلبك إليه. لو النبي كان عاوز يخبي حاجة مش كان خبي دي، لا، يبقى هذا دليل معاتبة ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم ونقل ذلك لنا في القرآن جيلا بعد جيل دليل على صدق القرآن وأمانة وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الأعمى وهو عبد الله ابن أم مكتوم. السؤال الآن، طب الكلمة دي سبة شتمة تقليل من قدر عبد الله بن مكتوم، مثلا تنابز بالألقاب؟ مش ربنا قال في القرآن ولا تنابزوا بالألقاب؟ لما يجي لك واحد في البيت ويزورك تقول له تعالى يا أعمى، كلمة تقيلة. فلان الأعمى اللي كان بيزورني امبارح، كلمة تقيلة. طب لما ربنا يقولها هل هذا فيه قدح لعبد الله بن أم مكتوم أو تقليل لقدرك؟ لا، هذا مما يجوز لك إن لم يعرف إلا به، إن لم يعرف إلا به. يعني كان في من السلف الصالح أسماء هي في الأصل قدح، ومع ذلك قالها السلف الصالح. يعني سليمان ابن مهران، سليمان ابن مهران ده مين؟ ده الأعمش، مشهور بالأعمش، وكان يتضايق أن يقال له يا أعمش، وكان الرواية يقولون والله لا نعرفك إلا بذلك، سننادك بالأعمش، أو نقول حدثنا الأعمش، روى الأعمش، قال الأعمش. فحتى أن بعض الآثار كان يقول كان يغضب منها ويحزن منها، وقال من قال عني أن الأعمش فقد اغتابني، يقولون لا نعرفك إلا بهذا. لو قلت سليمان بن مهران أو سليمان بن يسار مش هيتعرف، إنما لو قلت حدثني الأعمش. وبرضه في البخاري الأعرج عن أبي هريرة، طب الأعرج دي مذمة؟ لا، هو لا يعرف إلا بذلك. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. يعني قلت كلمة في الظاهر إن هي قدح، إن هي كلمة وحشة في حق إنسان، طيب دي تبقى غيبة؟ تبقى حرام؟ ما تبقاش حرام إمتى؟ في حالة واحدة. ما تبقاش حرام إمتى؟ في حالة واحدة، إن هي إن ما فيش طريقة إنك تعرف بها إلا بهذا، ولا تقصد مذمة له، ولا تقصد مذمة له. فعندئذ لما ينادي ربنا جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لا يقصد بذلك أن تذمه أو أن تقلل من قدره، كأن تقول لشخص مثلا بيكلمك مثلا فلان المنوفي، فلان الفلاح اللي كان معايا من شوية، فلان اللي كان لابس جلابية مقطوعة من هنا، انت مش تقصد تذم بها فلان ان اللي كان لابس مثلا الساعة اللي مش عارف لونها ايه، اللي كان حذائه مش عارف اتسرق منه فلان، انت بتقول حاجة تعرفه بها، لكن لا تقصد ان تقص ان تذمه او ان تقلل من قدره، فلا بأس بذلك، وهذا مسموح به في شرعنا. نرجع: عبس وتولى ان جاءه الاعمى، تقدر تقول هذا تأديب من الله جل وعلا للبشرية كلها في شخص نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حين أنكر ربنا على نبينا صلى الله عليه وسلم أن اهتم رسول الله بالثري الغني وترك الفقير المسكين عبد الله بن أم مكتوم، وهذا سبب نزول هذه الآية عبس وتولى. لكن كما قلت أنا أعتذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النبي لم يمتهن عبد الله بن أم مكتوم، بأن النبي لما عبس لم يرى ذلك عبد الله بن أم مكتوم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك أن يهمل عبد الله بن مكتوم، إنما أراد مصلحة للدين. ونتناول بعد ذلك هذا الأعمى عبد الله بن أم مكتوم بالتزكية والمدح والثناء وغيره وأمثاله في لقائنا القادم بأمر الله جل وعلا. أسأل الله تعالى يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.